الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محاضرة في مادة التفسير الموضوعي، الفرقة الرابعة، شعبة التفسير. في الكتاب المقرر صفحة 120 وصلنا إلى عنوان يقول: التدافع ميزان الكون. في هذا تحت هذا العنوان وما بعده من العناوين، الشيخ بيتكلم أو بيحاول إن هو يستظل ويشرح آيتين من آيات القرآن الكريم في سورة الحج والبقرة، في قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. والآية الثانية في سورة البقرة: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فالشيخ بيقول التدافع بين الناس، بين البشر، بين الظالم والمظلوم، بين الحق والباطل، هو الميزان في الكون. يعني لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع، أي لولا إذن الله تعالى للمظلومين في قتال الظالمين، في مشروعية الجهاد في قتال الظالمين ومدافعتهم بالقوة، لاستشرى الفساد في الأرض وانتهكت الحرمات، فتهدم مواضع العبادة من مين؟ من الظالمين، من أهل الباطل. طيب لماذا ذكر مواضع العبادة في الآية الكريمة: لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ذكر فيها الله اسم الله كثيرا؟ هذا عنوان على أقبح صور الإفساد في الأرض، لأنه هتك لسياج الحرمات الفردية والجماعية في أقدس مقدساتها. إذا انتهكت المقدسات والحرمات والأشياء الأديان، خلاص كل شيء ما عداها يهون. فلذلك المولى عز وجل خصها بالذكر، لأن هي أهم شيء، أهم حتى من أي أمر آخر. طيب، ولذلك جاءت مشروعية الجهاد لماذا؟ لحماية الحق، لحماية الخير، لإقامة العدل، لوجود الإصلاح في الأرض. طيب الشيخ هنا بيقول عنوان آخر: أسلوب بيان الآية لسنة الله. بيتكلم عن أسلوبها، عن طريقتها، هذه الآية بتاعت سورة الحج في سنة الله، اللي هي سنة يقصد بها الجهاد يعني. فبيقول مطلع الآية التي قبلها: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. الآية التي معنا بعدها: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. كأن هذه الآية الثانية هي بيان للآية الأولى، يعني من بيان الله تعالى أو كيفية دفاعه عن المؤمنين أنه أذن لهم بالجهاد، بأخذ الحق للظالم من للمظلوم من الظالم، بمجاهدة أهل الباطل، أهل الكفر، إذنه لهم. فكون المولى عز وجل أذن للمؤمنين بالجهاد، هذا هو نوع أو بيان لدفاعه في مطلع الآيات التي قبلها: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أذن للذين يقاتلون، بيان لقوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فأباح لهم القتال ووعدهم بالنصر. طيب قال لك إذن الجهاد أمر متقدم في الأمم، وبه صلاح الشعائر، ولولا القتال أو الجهاد لتغلب أهل الباطل على الحق في كل أمة من الأمم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ولذلك حتى في الآية بتاعت سورة البقرة الشيخ بيقول هي رضيعة آية الحج، يعني أختها، يعني مبينة وفي نفس المعنى في نفس السياق. آية سورة البقرة: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، جاءت أيضا مؤكدة لشرعية القتال لدفع الظلم وتأمين الحياة. طيب كيف ذلك؟ لما نلاحظ أن قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، جاءت متى؟ جاءت بعد أن قتل داود جالوت، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما شاء ولولا دفع الله الناس إلى آخر الآية. فجاءت يعني السياق نفسه بيؤكد قيمة الجهاد ومكانة الجهاد. وفعلا إن آية البقرة متوافقة مع آية سورة الحج، إلا أن آية البقرة فيها إجمال. يعني إجمال، ربنا اختصر الموضوع في قوله لفسدت الأرض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. كلمة فسدت الأرض ليست سهلة، معناها شيوع الهرج والمرج وإثارة الفتن واستثارة الظالمين وزيوع الكفر والإلحاد، معناها إنك لا تأمن على إقامة شعائرك، معناها إنك أنت ممكن تتلف أعصاب الناس وتكثر فيهم الأمراض الفتاكة والكبت والخوف وفساد للمجتمع الإنساني، ويعني أشياء أضرار كثيرة. يعني كلمة لفسدت الأرض هي فعلا كلمة يعني أو جملة صغيرة لكن معانيها كبيرة جدا. العنوان الذي بعده يقول القرآن وتنازع البقاء. القرآن وتنازع، احنا طبعا بنتكلم عن سنة التدافع، الاختلاف بين الحق والباطل، بين الظالم والمظلوم. قال لك ده ضرورة من ضرورات الاجتماع البشري. ليه؟ لأن الناس مختلفة في مطالبها وفي أفكارها وفي ثقافاتها وفي يعني عاداتها، وإن المصالح فيما بينهم متشابكة وحب الذات، ففي اختلاف فيما بينهم، فلا بد أن تكون هناك من خلال هذه الاختلافات شقاقات، وتتطور هذه الشقاقات إلى يعني أكبر من ذلك، وكل واحد طبعا يأمل في البقاء، لكن المولى عز وجل وعده في أن البقاء في هذه الحياة للصالحين، للصالحين، ووعدهم بأنه يربط على قلوبهم وأنه يثبت أقدامهم وأنه ينصرهم في الكثير من الآيات القرآنية. حتى في السورة المكية تجد الوعد بتاع المولى عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وإن جندنا لهم الغالبون، إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولا ينصرن الله من ينصره، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. في الكثير من السور المكية والسور المدنية أيضا وعد من المولى عز وجل بأنه ينصر المظلوم على الظالم، أهل الحق على أهل الباطل، حتى وإن كانوا قلة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، طالما أنهم يعتمدون على الله، طالما أنهم تتوفر فيهم الدعائم التي تؤهلهم للنصر. ما هي دعائم نصر الله تبارك وتعالى للمؤمنين في القرآن الكريم؟ أيضا في سورة الحج نفسها المولى عز وجل يقول: الذين إن مكناهم في الأرض، أي جعلنا لهم سلطانا نافذا، أي أوليناهم نعمة التأييد والرعاية، فلن يغلبوا ما داموا معتصمين بالحق والعدل، ما داموا معتصمين بالحق والعدل. الآية في سورة الحج فيها امتنان على الأمة كلها، حكاما ومحكومين، بنعمة التمكين لأهل الحق على أهل الباطل. طيب إيه هي الدعائم للنصر أو الأشياء أو الأمور التي يحقق بها المؤمنون نصرهم؟ فيه أكثر من شيء. أولها في الآية القرآنية الصلاة: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. ما تقوليش الصلاة إيه دخلها في الموضوع أو هي برا الموضوع، لا لا لا، بالعكس، الصلاة هي العبودية للملك سبحانه وتعالى، هي الخضوع لرب العباد، هي أرفع مظاهر الشكر للمولى عز وجل، هي التي تنهاك عن الفحشاء والمنكر كما ذكر ذلك في الآيات القرآنية. الصلاة من أقامها أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. أما كلام المخدوعين والأغرار والضمير أهم شيء والأخلاق ومش لا لا لا لا لا لا، ده كله هراء، ده خبث ومكر لا يؤدي إلى إلا إلى الإلحاد والإضلال. الصلاة هي فيها قوة الإنسان، قوة الإنسان بالفعل، فهي دعامة أساسية من دعائم النصر. الدعامة الثانية الزكاة: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. الصلاة طبعا هي أخت الصلاة، لازمتها في القرآن أكثر من 80 مرة، وهي وسيلة من أهم، إن لم تكن الأهم على الإطلاق، من وسائل التكافل الاجتماعي بين الناس، تربط القلوب بعضها ببعض بالمودة وبالمحبة وبالتعاطف وقال المولى عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الزكاة ليست إحسانا من الغني عن الفقير، ولكنها حق واجب، وفي أموالهم حق معلوم المولى عز وجل أوجبها، وتؤخذ من مانعيها قسرا بالقوة. وإحنا نتذكر قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في قتال مانع الزكاة حتى سموهم المرتدين، وقال رضي الله عنه والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. طيب، إلى هنا ينتهي الشق الأول من الكتاب المقرر، اللي هو الكتاب طبعا شقين يا شباب زي ما أنتم عارفين في صفحة الغلاف الخارجي. شق بتكلم عن التفسير الموضوعي في للشيخ محمد صادق أرجون، القرآن الكريم العظيم هداية وإعجازه في أقوال المفسرين. والشق الثاني اللي هو من كتاب العلم والإيمان في بناء الأمم والمجتمعات للأستاذ الدكتور عبد الغني عوض الراجحي. فده الشق الثاني حيبدأ من صفحة 128. إن شاء الله في المحاضرة القادمة نواصل هذا الموضوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.